من روائع المصحف المجود. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah.

لا إذا خرج الذين كفروا ثاني اثنين إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن إلا تنصروا فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا وكلمة الله صدق الله.